علشان ايضا كمان يعني ما في شيء يكون كما يقال من وراء يعني الستر والحجب، يكون الامر واضح امام الجميع. وطبعا جعلوا لقاء جماهيري للامه كلها، قالوا احشوا الناس كلها حتى كذلك يشهد الامر، فيكون هذا ظاهر حجه يعني موسى التي تجري على يد موسى، يكون هذا سبب في هدايه الناس. لكن طبعا فرعون بدهائه ومكره يعني بعد الهزيمه الكامله وظهور الايه العظمى وانقلاب السحره الذين هم يعني جنده من الكفر الى الايمان راسا في لمح البصر، فقد كانوا كفار الان يجادلون عن كفرهم، فلما رأوا الآية على طول ألقوا، لا قل فألقي السحر سجد، ألقوا يعني كأن هناك من حملهم وألقاهم، هو يعني فكروا في الأمر أو انتظروا ذلك. ولكن فرعون بإذهائه قلب الأمور كلها وغير كل الموقف حتى يكون وراءه. فأولا اتخذ عقد محاكمة وأصدر حكم رأسا، فأولا قال هذه مؤامرة، فجعل هذول السحرة هذول قال إنه هذا مؤامرة بيكم، قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة التي تخرجوا منها لها فلسوف تعلمون. ثم أصبح حكم مباشر، أو قد عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلي بينكم أجمعين، هذا على طول مباشر، هذا فأرهب الناس وهو المدير. وبدأ الأمر بمقدمة إنه كيف تؤمنوا به ولم تستشيروني بعد، قال أمنتم له قبل أن أذن لكم، إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. فأخذ الأمر بالتدرج، إن هذا الأمر ما كان ينبغي لهم أن يؤمنوا حتى هذول تبعين للملك هذا أن يستأذنوه وكذا وكذا. ثم قال لا، هذه مؤامرة هم تآمروا عليها، ثم أصدر حكمه مباشرة. فطبعا أرهب من وراها، ممكن الشعب زي ما عندنا كم شاف هذه الآية وشاف هذول الصحراء، وقد ليك إنه خلاص يقول والله هذا دي، ويقولوا آمنا يعني بما آمن به هؤلاء السحرة. لكن قطع يعني قطع الحبل، ثم خطب في قومه يعني قوم قالوا أليس لي منكم مصر وهذا الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ثم فقدت الأمة فاطول بيته، لذلك خرج الألف خف قومه فأطاعوا وضعف، يعني لهم فرصة الإيمان بعد ظهور هذا الظهور. نعم يابسة يابسة، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة يعني يابس جامد، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى أن ينشق الماء البحر ثم يعني يبتعد كل فرق عن فرقه ليكون هناك طريق مضروب واسع يسع يعني هذه الآلاف المؤلفة التي تسير فيه، قيل أنهم كانوا أكثر من 750 ألف يحملون السلاح، وكيف من معهم بعد ذلك من النساء والأطفال وأنشيهم ومن قادوه. ثم يسيرون في البحر مباشرة، فهو أرض يابسة. كان هذه آية عظيمة من آيات الله تبارك، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة لا تخاف دركا من عدوك ولا تخشى، يعني إن انقفل عليهم البحر أو يكون فيه يعني قين أو غرق أو وحل. يابسة ورهوة، اترك البحر رهوا يعني رهوا، يعني موسى لما راى نظر خلفه بعد ما مشوا فراى فرعون قد نزل بخيله ورجاله خلفهم في هذا الطريق، فاراد ان ينزل البحر حتى يعني ينقفل الطريق بينهم وبينه، فربنا قال له اترك البحر رهوا رهوا يعني ساكت، انهم جند مغرقون. رهوا ساكنة وليس طيني يعني، ها؟ رهوا ساكنة وليس طيني،